Book 2 46 46 In der Diskothek في صالة الديسكو في صالة الديسكو Ist dieser Platz hier frei? هل هذا المكان غير محجوز؟ هل هذا المكان غير محجوز؟ Darf ich mich zu Ihnen setzen? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ Gern. بكل سرور. بكل سرور. Wie finden Sie die Musik? كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ Ein bisschen zu laut. عالية قليلاً. عالية قليلاً. Aber die Band spielt ganz gut. لكن الفرقة تعزف جيدة جداً. لكن الفرقة تعزف جيد جداً. Sind Sie öfter hier? هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Nein, das ist das erste Mal. لا, هذه هي المرة الأولى. لا, هذه هي المرة الأولى. Ich war noch nie hier. لم أكن هنا من قبل أبدا. لم أكن هنا من قبل أبدا. Tanzen Sie? هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ Später vielleicht. ممكن لاحقا. ممكن لاحقا. Ich kann nicht so gut tanzen. لا أستطيع أن أرقص جيدا. لا أستطيع أن أرقص جيداً. Das ist ganz einfach. هذا سهل جداً. هذا سهل جداً. Ich zeige es Ihnen. أنا أريك. أنا أريك. Nein, lieber ein anderes Mal. لا, في المرة القادمة. لا الأفضل في مرة أخرى. Warten Sie auf jemand? هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ Ja, auf meinen Freund. نعم أنتظر صديقي. نعم أنتظر صديقي. Da hinten kommt er ja. ها هو يأتي هناك بالخلف. ها هو يأتي هناك بالخلف.